الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله.